نستعين بالله تعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث انتهينا في درس البارحة، ونسمع كما اعتدنا من أخينا فهد العرض من المتن ونتبعه بما يتيسر من الحاشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين، صلى الله وسلم عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. أي نعم، هذا حديث متفق عليه، ثم يرفع رأسه ويديه. نحن عرضنا فيما سبق من دروس صفة الصلاة من حين تكبيرة الإحرام، هذه الركعة الأولى، من حين تكبيرة الإحرام الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة، الفاتحة، قراءة سورة بعد الفاتحة أو آية، وما يتعلق يعني بهذه الجمل من أحكام مفصلة، حتى وصلنا إلى الركوع. تركنا المصلي راكعا. هذه الليلة نشهده يرفع رأسه بعد الركوع. ماذا بعد الركوع؟ قال: ثم يرفع رأسه ويديه. إذا فرغ من الركوع قوله سبحان ربي العظيم: يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر السابق. هذا حديث ابن عمر السابق في صفحة 40، في صفحة 40، لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي منكبيه، وإذا أراد أن يركع أيضا يرفع يديه حتى يحادي منكبه، وبعدما يرفع رأسه كذلك يرفع يديه حتى يحادي منكبه. متفق عليه أن يرفع يديه حتى يحادي منكبيه إذا أراد أن يركع ثم يكبر، وإذا رفع من الركوع يرفع رأسه ويديه. قال: ثم يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر السابق المتفق عليه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي رفع يديه إلى حذو منكبيه رافعا لهما مع رفع رأسه، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، صلى قائما أو قاعدا، وعليه أكثر الأصحاب، واختاره وصححه غير واحد. وكذا المأموم، لا تختلف الرواية في أنه يبتدئ الرفع عند رفع رأسه لما تقدم من الأخبار. وقال ابن القيم: روي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة، أو روى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 صحابيا، واتفق على روايتها العشرة. يقول: في هذه المواطن الثلاثة. ما هي المواطن الثلاثة؟ تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عنه. قال: روى رفع اليدين عنه، عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المواطن الثلاثة، ما هي هذه المواطن الثلاثة؟ أي نعم صحيح، تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع. هذه المواطن الثلاثة رواه، قال هذا نحو من 30 صحابيا كلهم رووا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على روايتها العشرة. ما المراد بالعشرة؟ مبشرين بالجنة. من يعدهم؟ الأربعة الخلفاء وماذا؟ والستة. الأربعة الخلفاء الزبير بن العوام، أحسنت، وطلحة، أبو عبيدة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف. خلاص ستة، كملهم على أربعة، صاروا عشرة كذا. نعم. طيب، ولم يثبت عنه، عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: رفع الأيدي عند الركوع والرفع بمثل رفعهما عند الاستفتاح مشروع باتفاق المسلمين. انتهى. هذه المواطن الثلاثة: عند الاستفتاح، عند الركوع والرفع من الركوع. فرفع اليدين في مواضعه، في مواضع رفع اليدين من تمام الصلاة. من رفع أتم صلاة ممن لم يرفع. لكن الذي لم يرفع صلاته صحيحة، أحسنت، نعم صلاته صحيحة، ولا ينبغي أن يختصم من رفع يديه مع من لم يرفع يديه. الغالب أن اللي ما يرفع اليدين هو اللي يخاصم، اللي ما يرفع يديه هو الذي يخاصم، أي نعم. فلا ينبغي المخاصمة في مثل هذا، لأنها يعني من فعلها له زيادة أجر، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه. وهذا لا يفسد يعني للود قضية، لا يفسد للود قضية، بخلاف يعني ما يفعله ممن يستجريهم الشيطان ويناصبون إخوانهم العداء. نعم. وأما وجوب رفع رأسه فبإجماع المسلمين، وجوب رفع الرأس من الركوع هذا شيء واجب، لو لم يرفع رأسه من الركوع أخل في صلاته بركن من أركان الصلاة الرفع من الركوع. فالذي لا أحيانا أنا ألاحظ بعض الناس حينما يركع كأنه يريد أن يرفع قبل أن يعتدل قائما يحط في السجود، هذا في الحقيقة أخل بركن وهو الرفع، وثم ارفع حتى تعتدل قائما، لم يرفع حتى اعتدل قائما، فهذا أخل بركن من أركان الصلاة، يعني تبطل صلاته بتركه. نعم. وإذا نعم. وأما وجوب رفع رأسه فبإجماع المسلمين لهذا الخبر وغيره. وفي حديث المسيء، مسيء صلاته، قال له صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما بعد الركوع، متفق عليه. ولغيره من الأحاديث قال الشارح وغيره: وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا، رفع رأسه فحصل عنده شك هو ركع ولا ما ركع، أو هل أتى بقدر الإجزاء من الركوع أو لا، لزمه أن يعود فيركع، لأن الأصل عدم ما شك فيه إلا أن يكون وسواسا. بعض الناس يصير عنده وسواس، إذا كان وسواس متكرر فلا يلتفت إليه، وكذلك حكم سائر الأركان. إذا شك الفعل هل قرأ الفاتحة وما قرأ الفاتحة، الأصل عدم قراءتها، يعود فيقرأها. إذا شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر، فالأصل عدم التكبير، يعود فيكبر، إلا أن يكون وسواسا فيتركه. يعني يعتمد على ما هو عليه ويتركه. نعم الشيخ. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا. عندما يرفع الراكع رأسه حالة رفعه رأسه ويديه قائلا، قائلا منصوبة على إيه؟ الحال. على الحال. ها كذا؟ نعم. يعني حالة كونه قائل. في قائلا حال عند رفعه يديه ورأسه قائلا رأيت زيدا قائما ضاحكا. نعم قائلا. إمام ومنفرد، الذي يقول هذا الإمام المنفرد، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن الإمام المنفرد هما اللذان يقولان سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، يعني فلا يقدم لمن حمده على سمع الله، ما يقول لمن حمده سمع الله، لا، سمع الله لمن مرتبا. قال الموفق وغيره لا نعلم خلافا في المذهب في مشروعية التسميع للإمام والمنفرد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. أي نعم يقول أي نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع. لأنه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، قاله في المبدع، من كتب الفقه، كتب فقه الحنابل، أي يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لبريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أيضا يتبعها بأن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد يقولها الثلاثة الإمام والمنفرد والمأموم. فأما الإمام فيقول سمع، والمنفرد يقول سمع الله، يقولاني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. رواه الدار قطني، رواه الدار قطني. نعم. ومعنى السمع استجاب أي أجاب، فسمع سماع قبول وإجابة، وعدي باللام لمن لتضمنه معنى استجاب له. وقال النووي أي تقبل الله منه حمده وجازاه به، فيه سمع من غير سمع إجابة، سمع استجابة. وصحة نفع عن الأموات السمع وأثبت السمع وأثبت، فالسمع المنفي هو سمع الاستجابة، وثبوت السمع من غير استجابة أي نعم هذا شيء آخر، لكن هنا سمع بمعنى استجاب. أي نعم. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد. يقولان الإمام والمنفرد بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، كانوا يقول سمع الله لمن حمد حال القيام، يعني وهو في حال النهوض رفع الرأس واليدين، بعد ما يستتم هذه الجملة بعد القيام يقول ربنا ولك الحمد إجماعا، يعني كأنه إجماع لما في الصحيحين، ثم يقول وهو قائم، ما يقول في حال القيام، يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ولغيره من الأدلة. والاعتدال ركن في كل ركعة. الاعتدال حتى يعتدل قائما ركن في كل ركعة لقوله حتى تعتدل قائما، واعتدل استقام، وفي لفظ حتى تطمئن قائما، متفق عليه. وفيهما يعود الضمير على ماذا؟ البخاري مسلم، على البخاري الصحيحين. وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فقرات الظهر تعود إلى مكانها استقامتها. وفي السنن وصححه الترمذي ولا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود، أي عند رفعه منهما. حتى نعم بعض الناس يرفع من السجود ويخفض كأنه غراب ينقر جيفة، يعني بمجرد ما يرفع من الأرض يعود يهوى. لا، هذا ليس، لم يعتدل، لا بد أن يطمئن جالسا، بعد السجود يرفع حتى يطمئن جالسا حتى يعتدل. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع، طبعا قال الرجل والمرأة مثله، هذا للتغليب، في الركوع والسجود أي عند رفعه منهما. قال الشيخ وهو صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينصب من السجود، يعني يعتدل منتصبا. وفي الصحيح أن حذيفة رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة، منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ كذا وكذا، فقال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة. سبحان الله، أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج معناه ابن خزيمة في صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الرفع بقدر الركوع. وقوله ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود، قيام القراءة وقعود التشهد وما سواهما قريب من السواء. وفي صحيح مسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني نسي خلاص، يقوم يقف يعني حتى نقول قد أوهم، يعني يظن أنه في ركعة، في قيام ركعة. نعم، حتى نقول قد أوهم. فمن إتمام الصلاة إطالة الاعتدال، وإنما تصرف في تقصير الاعتدالين من الركوع والسجود أمراء بني أمية، وربى في ذلك من ربى حتى ظن أنه من السنة. والواو في قوله ربنا ولك الحمد عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا. على كل حال مجزي، يعني تقصير الركوع وتقصير الاعتدالين مجزي، لأن المسلمين يعني أطبقوا على ذلك. على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب أو حمدناك، فهما جملتان قائمتان بأنفسهما، الأولى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده الأمور ثم عطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فجمع معنى الدعاء والاعتراف، ثم أخبر عن شأن هذا الحمد بقوله ملء السماوات والأرض إلى آخره، وقال في الفروع أي سمع الله لمن حمده فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك. وقيل معناه أن من حمده متعرضا لثوابه استجاب له وأعطاه ما تعرض له، فإنا نقول ربنا ولك الحمد لتحصيل ذلك. وقوله ربنا ولك الحمد مشروع في حق كل مصلي. وقال الموفق وغيره وهو قول أكثر أهل العلم للأخبار. نعم. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا، لو كان أجساما لملأ ذلك. كل حال التقدير هذا يعني زيادة على النص، فالأولى الوقوف عند النص. ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ملء السماء، نقول نعم ملء السماء، سواء عقلنا أو لم نعقل. وملء الأرض نعم ملء الأرض، لأن المسألة مسألة تعبد وإيمان بالغيب، سواء عقلنا أو لم نعقل. وملء ما شئت من شيء بعد نصدق هذا، نصدق بهذا، أي ملء السماء والأرض وما شاء الله من شيء بعد السماء والأرض، كالكرسي والعرش وما لا يعلم سعته إلا الله. وهذا من التأويل المردود. إيش هو اللي من التأويل المردود؟ أنا رأسا استوحشت منه، لكن الشيخ ابن قاسم يعني صرح وقال هذا من التأويل المردود، يعني قوله لو كان أجساما لملأ ذلك، هذا من التأويل المردود. بل الله عز وجل يمثل أعمال العباد وأقوالهم صورا كما جاءت به الأخبار، وهو قادر أن يملأ ما جعلت فيه فيجرى الحديث على ظاهره. ما نقول لو كان، يعني لو كان أجساما. النبي صلى الله عليه وسلم فصيح، النبي عليه الصلاة والسلام فصيح وناصح ولا و و ومقتدر، فحنا نقدم بين يديه ونقول نشرح قولك؟ أي نعم، هذا هو حقيقة التأويل. حقيقة التأويل كأن المؤول يقول أنت لا تحسن التعبير فأنا أوجه تعبيرك. الرحمن على العرش استوى، لا يا ربنا ما تحسن تعبر عن نفسك، لكن نقول استولى. من هذا؟ كيف يقول شخص مخلوق ناقص يخرج يدخل المرحاض ويخرج، يا ما يتخلص من الأذى، يزعم أنه يعبر عن صفة الله بأحسن مما يعني وصف الله به نفسه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من يعني يريد أن يوجه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فصيح وناصح ومقتدر، هل ها؟ ما ينطق عن الهوى، وأيضا هو أنصح الأمة للأمة وأفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، ومقتدر وبليغ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وتأخير البيان عن يعني عن الحاجة وقت لا يجوز، فما يصح أننا إلا إذا يعني فسرناه بنص آخر، فنعم أو لدينا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يريد شيئا بالتعبير بالنص، هناك دليل آخر، فنعم نضم الأدلة إلى بعضها ونستخرج منها المعنى المراد. قال: فيجرى الحديث على ظاهره وملأ بالنصب أي حمدا ملأ، يعني ربنا ولك الحمد حمدا ملأ، ربنا ولك الحمد حمدا. إيش يصير حمدا إعرابها هنا؟ ربنا ولك الحمد حمدا ملأ، ها؟ مفعول لأجله مطلق، نعم مفعول مطلق. ملأ، ملأ صفة لحمد، حسن كما جاءت بنعم. قال نعم بالنصب أي حمدا ملأ، وبالرفع ملء، على أنه صفة للحمد، ربنا ولك الحمد بعض ملء أي صفة للحمد. والمعروف في الأخبار ملأ السماوات بالجمع، والأجسام جمع جسم، هو يشرح كلامه لو كانت أجساما يشرح معنى الجسم، جماعة البدن أو الأعضاء من الناس وسائر الأنواع العظيمة الخلق يقال لها أجسام. حقيقة لفظ الجسم أيضا اختلف الناس في المراد به، الفلاسفة لهم مصطلح في الجسم، والمتكلمون لهم مصطلح في الجسم، وأهل اللغة لهم مصطلح في الجسم، وورد التعبير عن الجسم في القرآن الكريم يراد به الجثة والبدن، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يعني جثثهم وأبدانهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن يريد بها المتكلمون، يريدون بلفظ الجسم يريدون به القائم بنفسه أو الذي يشار إليه، حتى يقولون إننا لا نصف الله بصفة خشية أن نجسمه، خشية أن نصف له الجسمية. فنفس الجسمية يختلفون فيها، هل الجسم هو الذي يقوم بنفسه؟ فالله يقوم بنفسه لكن لا نعبر عنه بجسم. هل الجسم الذي يشار إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشار إلى الله، أي نعم فهو يشار إليه، لكن لا نقول إنه جسم، لأن لفظ الجسم غير يعني مستقرة المعنى، ليست مستقرة المعنى، ولكن المتبادر إلى الذهن أنه يراد بالجسم المراد الذي ورد التعبير عنه في القرآن، وهو الجثة والبدن. والأجسام جمع جسم، جماعة البدن صح، أو الأعضاء من الناس وسائر الأنواع العظيمة الخلق. ولمسلم وغيره عن ابن عباس كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. إيش أحق ما قال العبد؟ ربنا ولك الحمد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، ربنا ولك الحمد. ثم بدأ بجملة جديدة: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فحق ما قال العبد يعود على الحمد، أو يعود على لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وله كأن يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وله قول: اللهم ربنا الثياب النظيفة إذا صارت نظيفة تحتاج بخور، وإذا صارت وسخة تحتاج صابون، وصابوننا صابون ذنوبنا الاستغفار، وإذا كنا في طاعة فطيبها الحمد. فالحمد بمثابة الطيب، حمد الله والثناء عليه بمثابة الطيب، والتسبيح والاستغفار بمثابة الصابون. أي نعم، فأنت تنظف روحك، تغسل روحك بالاستغفار وتطيبها بالحمد والثناء على الله عز وجل. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد. إيش الفرق بينه وبين اللي مضى؟ اللهم، هنا قال الله وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم، لكن اللي قبله شو؟ ربنا، ربنا ولك الحمد. زاد هنا اللهم، زاد هنا اللهم لوروده في الصحيح عن أنس في باب صلاة القاعد بلفظ: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وهو أفضل من عكسه الآتي لكونه أكثر حروفا. لعله يأتي معنى اللهم. نعم. وبلا واو أفضل، أي اللهم ربنا لك الحمد بدون واو أفضل، أي قول اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أفضل منه مع الواو، ما في الشكر، ما في لفظة الشكر لورود الخبر به في حديث ابن أبي أوفى وأبي سعيد: اللهم ربنا لك الحمد أفضل من قوله اللهم ربنا ولك الحمد. عكس ربنا لك الحمد، عكس ربنا لك الحمد، وبلا واو أفضل. عكس ربنا لك الحمد أي بدون اللهم وبلا واو، وهو جائز لورود الخبر به، وبلا واو أفضل مطلقا للاتفاق عليه من حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة وغيرهم، واختاره الماتن وغيره: وإن عطس حال رفعه فحمد الله لهما جميعا لم يجزئه. انتبه لهذه، يمكن يعطس الواحد حال الرفع فيقول أحمد الله لهما جميعا لا يجزي، إنما يحمد الله للرفع فقط، لم يجزئه ولم تبطل به، يعني ما تبطل التحميد، لكن كما لو عطس عند ابتداء الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين ينوي بذلك عنهما لم يجزئه ولم تبطل به. ويقول إمام في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فاقتصر صلى الله عليه وسلم على أمرهم بذلك، يعني الإمام يقتصر يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو يأتي بالزيادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: فاقتصر صلى الله عليه وسلم على أمرهم بذلك، وهو ظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم قول ملء السماء إلى آخره، وعن أحمد وغيره ما يدل على أنه مسنون، وهو أنه قال: ليس يسقط عن المأموم غير سمع الله لمن حمده، واختار نية قول ملء السماء إلى آخره أبو البركات وأبو الخطاب والآجر والمجد والموفق والشارح والشيخ وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث وغيرهم من أهل العلم، وما استدلوا به من الحديث لا حجة لهم فيه. يعني استدلوا بالحديث على الاقتصار على قوله ربنا ولك الحمد لا يزيد، اين استدلوا؟ قال وما استدلوا به من الحديث لا حجة لهم فيه، فإنه لا يقتضي الاقتصار عليه ولا ينافي الاتيان بالدعاء الثابت بعده. وكونه لم يذكره في هذا الخبر فقد ذكره في غيره مما تقدم وغيره مما تقدم اي نعم وغيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، ولأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار. وفي الصحيح عن رفاعة: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ فقال رجل: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتجرونها، أيهم يكتبها أول؟ هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بمشروعيتها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يقول ذلك، فثبتت سنيته. وقال الموفق وغيره على قول الخرق وغيره: إن كان مأموما لم يزد على قول ربنا ولك الحمد. لا نعلم خلافا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، لقول فقولوا فإن الفاء للتعقيب وهو ظاهر قال الحافظ، ولم ينقل أنه يجمع بينهما. الحاصل أن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لكن يقول ربنا ولك الحمد ويأتي بالذكر بعده حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. ما وردت. وإذا رفع المصلي، لحظة يا شيخ، نعم، قال وهو واختار نية قولي، يعني ينبغي، هذه لطيفة، المأموم لما يرفع مع الإمام ويسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ينوي المأموم أنه سيكمل الذكر، لأن الإمام قد يسرع ولا يكمل الذكر، فيبقى للمأموم أجر النية. هذه لطيفة جدا. أي نعم، إن تمكن أتى بالذكر كله، وإن لم يتمكن تابع الإمام وحصل على أجر النية. أي نعم، قال واختار نية قول ملء السماء إلى آخره، حتى يحصل، يعني لو أن إمامه أسرع يحصل على أجر النية. أي نعم. اللهم بقي، أنا شايف أنه ما شرح لنا معنى اللهم. إيش معنى اللهم؟ يا اللهم، أصل يا اللهم، فليا حذفت النداء، حذفت يا النداء واستعيض عنها بالميم. بالميم، نعم. أي نعم، الدالة على هذا اللفظ أو هذا الاسم، الدال على الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى كلها. الحين الله سبحانه وتعالى هذا الاسم يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره، مثلا تقول الرحمن من أسماء الله، لكن الله ما تضيفه يعني إلى غيره لأنها أقل منه. فالله علم يدل على الأسماء الحسنى كلها وعلى صفات الكمال كلها. أي نعم، اللهم، نعم. قال وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما بجانبه فيخير، نص عليه. لكن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن باز يختار أن يضعهما يعني على صدره في موضعهما، يقول لي حديث وائل ثم يرفع حتى يعود كل عضو إلى موضعه في بعض الألفاظ، فالأولى أنه بعد الركوع أن يختار يعني وضع اليدين على هيئتهما قبل الركوع. ورجح هذا الشيخ عبد العزيز في رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول فيخير، قال والأول أولى، يعني به أن يضع يمينه على شماله أولى من أن يرسلهما بعد الركوع. قال لثبوت وضعهما حال القيام وعدم المخصص، ولأن الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون، أن كل قيام فيه ذكر مسنون يضع فيه يمينه على شماله وقد ثبت فيه الذكر ويقول ربنا ولك الحمد، ولأن الوضع أبلغ في التعظيم من الإرسال، وضع اليدين أبلغ في التعظيم من الإرسال. تحرير جيد. نعم، صاحب الحاشية رحمه الله يعني مفيد. نعم. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. هذه مسألة عاد خلصنا من الرفع من الركوع، بقينا السجود. لعلنا أيضا نؤجل موضوع السجود إلى درس قادم، نسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا وفي ما سمعناه، وأن يبلغنا ما نتمكن به من عمل ما يرضيه. اللهم صل على رسول الله. دعاء القنوت طبعا بعد الرفع من الركوع في حال الوتر، لكن نحن الآن في الصلاة. أي نعم، إذا كان قنوت النوازل ففي آخر ركعة، لسنا في آخر ركعة، نحن في أول ركعة، خلصنا من أول ركعة، بقى السجود إن شاء الله له موضوع آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. له وقت آخر على الصلاة. نعم، إن شاء الله. يعني غير السماوات والأرض، غير ما ذكر، غير ما ذكر. هو كذلك ما شئت من شيء بعد موجود كالعرش والكرسي أو شيء يخلقه. نعم، إن شاء إنما لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يوم تبدل السماوات غير السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، حتى السماوات تبدل، وبرزوا لله الواحد القهار. فيه أسئلة موجودة من البارحة ما أجيب عليها، وهذه أسئلة جديدة ما ندري وش نجاوب عليه وش نخلي، لكن الأسئلة الجديدة يمكن أهلها حاضرون. أي نعم، والتي قد لا يكون صاحب الأسئلة الماضية من الحاضرين، ولهذا نفضل الجديدة. نعم، قال نحن خمسة أشخاص أتينا يوم الحج في اليوم الثامن واتجهنا إلى منى مباشرة دون أن نمر على مكة، وفي اليوم التاسع صعدنا إلى عرفة، هل حجنا صحيح أم لا؟ يوم جيتوا من عرفة طفتم طواف الإفاضة وسعيتم سعي الحج؟ الجواب ينبني على الجواب، هل طفتم طواف الإفاضة وسعيتم سعي الحج فحجكم صحيح، لكن إذا كان ما طفتم طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفة ولا سعيتم سعي الحج فما حجكم؟ أي نعم ناقص. يظهر لي يبدو لي إن قصده أنه يعني ما مرينا على مكة قبل الطلوع إلى عرفة، ما في شيء إذا أنت طفت يعني بعد الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة، طفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج وأكملت مناسك الحج، حجك تام ولو لم تطف طواف القدوم قبل منى. يبدو لي أن هذا مقصود السائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أسأل عن الدورة الشهرية عند النساء خاصة عند بلاد. ما أنا بصعب من باب الحيض، هذا باب الحيض يعني معرفة أحكامه من أصعب أبواب الفقه الحقيقة، وكثرة المسائل فيها يعني شيء يبهر دائما. ولهذا الحقيقة الفقيه المتقن لا شك أنه من العلماء، وإن عيره يعني بعض الجهلة ويقولون مشايخنا ما يعرفون إلا مسائل الحيض وما أشبه. كل حال هو علم يعني مسائل الحيض وأحكام الحيض مسائل دقيقة وصعبة. يقول أسأل عن الدورة الشهرية عند النساء خاصة. طب في دورة شهرية عند غير النساء؟ الله يسامحك يا أخي. عند النساء خاصة عند بدايتها، يمكن تعبير بس عاد حنا نبي يكون هناك نقط دم وسائل باللون البني الداكن، هل يعتبر ذلك بداية للدورة أم لا؟ المبتدئة لازم تكرر 3 مرات، إذا تكرر 3 مرات فهي عادة، تصبح عادة مستقرة. يعني المبتدئة تسمى هذه المبتدئة، أي نعم لها أحكام، لكن إذا دار بالشهر المقبل الآخر يعني نفس الشيء بعدد الأيام يصبح عادة، لكن بعد ما يتكرر وتعتاد عليه 3 مرات أو مرتين في قول. فكل حال أحكام الحيض في الجزء الأول من حاشية الروض المربع، أنا أنصح يعني الأخ أن يراجع، ففيها فوائد عظيمة. قال هل الكتابة في الجرائد والمشاركة في البرامج بأسماء مستعارة تعتبر من التسمي لغير الأب أم ماذا؟ يا أخي ليش تستعير أسماء؟ يعني علشان إذا كنت صاحب حق فما الذي يجعلك تختفي؟ يعني كونك تكتب أو تتكلم بخفية أو باسم المستعار أو بالأنترنت أو بكذا، هذا جبن، وهذا دليل على أن ما تقوله باطل. والذي دائما يعني يصحب الباطل هو الذي يأتي عن طريق الهاتف وأنت لا تشعر به، أو يأتيك عن طريق الوسواس يهتف ويلم بقلبك وأنت لا تعرفه، أو هذه كلها من أساليب الشيطان. الإسلام علانية، الإسلام صريح وعلانية، فلا شك أن هذه الذي يستعمل الأسماء المستعارة ما أظن أن له غرض يعني صحيح. لكن مسألة الانتساب لغير الأب ربما هو لا يقصد هذا، لا يقصد الانتساب لغير أبيه، إنما يقصد يعني أن يظهر بهذا الكلام باسم المستعار. قال أريد نصيحة عن العلاقات الاجتماعية حسب الهدي النبوي الشريف، وما يجب للناس علينا وما يجب علينا للناس. حديث معاذ اتق الله حيث ما كنت وخالق الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس وآتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه هي النصيحة الجامعة النبوية في العلاقات الاجتماعية، وخالق الناس بخلق حسن، ائتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لا تغضب، كلها وصايا نبوية عظيمة اشتملت على خير عظيم. أسأل الله لي ولك التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أسأل عن صلاة الضحى، متى وقتها؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، انتشرت الشمس على السطوح، بدأ وقت صلاة الضحى. وكم يجزي من ركعات؟ يجزي ركعتين. وإذا صليت أربع إلى ثمان فلا بأس. وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقرأ سورة الكافرون والإخلاص؟ نعم، صلى ركعتين، قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قرأ قل يا أيها الكافرون، وبعد الثانية قل هو الله أحد. نعم. لدي أسهم في شركة، هل فيها زكاة؟ علما أن الشركة تؤدي الزكاة على رأس المال. إذا كانت الشركة تؤدي الزكاة على رأس المال فيكفي على رأس المال، والأسهم إذا دار عليها الحول فهي لعلها من عروض التجارة، تعتبر من عروض التجارة، تثمن عروض التجارة، تثمن كل ما دار الحول تثمن عروض التجارة. الله أعلم. ها؟ تختلف الساعة، يختلف الوقت أحيانا، يعني حسب طول الليل وقصر النهار، وحسب طول النهار وقصر الليل يختلف، ما ينضبط بالساعة، إنما ينضبط بالشمس. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتشرت على السطوح وعلى يعني بدأ الوقت، ها؟ إلى أن تقف الشمس في كبد السماء قبيل الانصراف. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح: عندما رأى رجلا يصلي ولم يعتدل في ركوعه ولا سجوده قال له نعم. هذا حديث المسيء في صلاته، حديث مشهور صحيح. قال: هل البكاء يبطل الصلاة؟ إذا غلب البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة، خاصة إذا ارتفع الصوت، إذا غلبه، أي نعم، وهو من خشية الله فلا يبطل، لكن يتعمد أن يبكي يتباكى لا ينبغي. بعض الناس مثل يعني الممثل أو الممثلة يعني تعودت تبكي بكاء وهي تمثل، أي نعم، فحاصل أنه لا يتكلم، يغلبه البكاء من خشية الله فلا بأس. نعم، إذا ارتفع الصوت، نعم، لأن إيش تراه عندما يصلي يبكي، لأن البعض تراه عندما يصلي يبكي بدون إرادته، نعم لا بأس. تعريف البدعة والمبتدع: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، هذا هو البدعة، طريقة في الدين يتقرب بها إلى الله مخترعة، ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبها يفضلها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مبتدع، لأنه يفضل هواه ويفضل بدعته وقد استحكمت فيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول أنا لا أسمع هذا القول، هو في قرارة نفسه يعرف أن هذا قول النبي، لكنه يفضل ما أشرب قلبه من بدعته، يفضلها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبتدع، فهذا مبتدع. أقول المبتدع هو الذي تستحكم به بدعته فيرد الحديث تفضيلا لبدعته. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا زين له سوء عمله. يقال أن واصل بن عطاء معتزلي، هذا المعتزلي ينكر القدر، ينكر قدرة الله على فعل العبد، يقول إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لما سمع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، ماذا قال؟ قال لو سمعت ابن مسعود يحدث به أظن لكذبته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ليس على هذا أخذت الميثاق، أخذت علينا الميثاق. شوف كيف يعني، نسأل الله العفو والعافية حينما تستحكم البدعة في يعني يصبح عقله ملتاس يرد الحديث، ما عنده قبول. أي نعم. وهذا يعني واصل بن عطاء يذكر عنه من الزهد والعبادة وكذا ما يذكر، حتى قال فيه أحد الشعراء كلكم طالب صيد غير عامر بن عبيد، أو هو شيخه هو أو تلميذه هو من شاكلته، لكن واصل بن عطاء هذا هو الألثغ الذي اعتزل حلقة الحسن البصري حينما خالفه، سمع الحسن البصري يقرر مذهب أهل السنة والجماعة فخالفه في مسألة الصلاح والأصلح واعترض عليه واعتزله في ناحية من المسجد يقرر بدعته، وتبعه على ذلك من تبعه. لكن أنا قصدت من إيراد هذه القصة أنه سمع الحديث صحيحا وأبدى استعدادا أنه لو سمع ابن مسعود لكذبه يحدث به، ولو سمعه من النبي لرده عليه، ولو سمعه من الله لاعترض وقال ليس على هذا أخذت علينا الميثاق. إن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يبين لك ليش أنا أقول هذا الكلام، لأنه بعض الناس يكون مجتهد مخطئ، هذا ما نقول مبتدع إذا لم يكن قصده مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن قصده مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما طبعا هو لا، إذا ثبت النص لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد فيما لا نص فيه. لكن أحيانا قد يكون النص غير ثابت لدينا، اختلاف الأئمة الأربعة لا نشك أنهم جميعا لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يعني لا يظهر له، ربما لم يثبت لم يبلغه الحديث، ومن بلغه الحديث قد بلغه ما ينسخ الحديث أو لا يفهم منه ما فهمه غيره. هناك أعذار كثيرة، ولهذا شيخ الإسلام ألف في هذه المسألة رسالة جميلة جدا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلى، رسالة جميلة جدا أنصح طالب العلم أن يقرأها أن يقتنيها، وهي خفيفة وزعتها الجامعة الإسلامية، وتبين لنا معنى البدعة ومعنى أن بعض الناس يغالي كل من اجتهد أو أخطأ أو كذا شن عليه وسماه مبتدع وسماه إيه نعم. والبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية تبطل الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية. البدعة لا تكون إلا على أنقاض سنة، لا يمكن أبدا إلا أن تكون على أنقاض سنة، ولهذا إحياء السنة إماتة للبدعة، إحياء السنة إماتة للبدعة. في مثال بسيط التسبيح بالأصابع سنة ولا لا؟ أترك التسبيح بالأصابع وسبح المسبحة حتى لو كانت المسبحة يعني بوعين أو ثلاثة أمتار، ما يجزي عن التسبيح بالأصابع. فأنت بطلت السنة واستعبت عنها بال... يعني كونك تميت، يعني أنا ما أقول إن هذا يصل إلى حد إن يسمي صاحبه مبتدع، لا، لكن دائما الشيء قد تكون بدعة ويفعلها صاحبها لكن لا يسمى صاحبها مبتدعا، مثل التكفير والتفسيق وكذا، قد يفعل أو قد يرتكب الكفر لكن لا يكفر، مثل إذا من قال بخلق القرآن، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن المأمون قال بخلق القرآن ولم نكفره، بل الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه هناك موانع، قال بخلق القرآن متأولا يظن أن هذا هو الصواب، أي نعم، فلا يكفر، قد يقول الكفر نعم ويسمى هذا القول كفر ويرد، لكن قائله لا يكفر لموانع، لموانع يعني قامت نعم أو منعت أن يطلق عليه الحكم، وكذلك التفسيق وكذلك التبديع وكذا، يعني كلام يحتاج الموضوع إلى إلى إلى إلى يعني استيعاب وإلى مراجعة وإلى طول وقت. أنا ما أحكي بالمسبحات، لا تتعصب للمسبحة وكذا. النبي ما النبي له مسبحة؟ النبي له مسبحة، خلاص، أبو بكر له مسبحة، عمر، عثمان، علي، يعني ما ذكر هذا. يا أخي يسعنا اللي يسعهم، يسعنا اللي يسعهم. الآن أصبح فيها مبالغة، وأصبح لما تشوف واحد معه سبحة طويلة سوداء عليه هالة وهيبة، أي نعم، حطها بحلقه ويعلقه بالبيت، خرج كبار كبر البيض، إيش معنى هذا؟ أي نعم يا أخي، المبالغة في كل شيء، ما أي، بارك الله فيك. أنا أعرف، أنا أعرف، جزاك الله خير، حسن قصدك، لكن أشكرك على هذه الإثارة أيضا. أي نعم، لا لا، التسبيح باليمين بأصابع اليمين، لأن أصابعك نفسها تطالبك تقول يا ربي شرعت أن يعبد هذا، أن يعبد يعبدك بي، فعطل هذه العبادة، لأن كل عضو من أعضائك يتشرف بأن تعبد الله به، ومرت ونسجد على سبعة أعضاء، أي هو له حق، يشهد له حق أن تعبد الله به، فلماذا تعطله؟ مسألة الجواز المسبح إذا كان يلهو بها أو بمجرد يعني يتسلى بها أو حتى مبتلى بنتف لحيته فيشتغل بها أو ربما يكون عنده حساسية وحركة فيلهو بها، هذا شيء يعني مباح. العدد يا أخي ما أنت محتاج للعدد، لو كنت محتاجا للعدد لوضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا، بل لما رأى يعني إحدى الصحابيات عندها زنبيل من نوى، ها إيش زهرية أو زنبيل، أي نعم، في ملآنة من النوى أو الحجارة، فكانت تفرغها وكل ما تفرغ حبة تقول سبحان الله، يعني تسبح وتهلل، فإذا أفرغتها أعادتها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما زلت على هذه الحال منذ فارقتك؟ قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تزن ما قلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال يعني في لفظ عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أربع مرات تعدل هذا كله. أي نعم، قال إذا جرح المصلي في الصلاة فهل تجوز الصلاة؟ كان عمر يصلي وجرحه يتعب عليه الصلاة رضي الله عنه. إذا جرح المصلي في الصلاة فهل تجوز الصلاة؟ يعني نقلوا لنا أن عمر جرحه يتعب وتم الصلاة. كيف ايش ما هذا غريبة، يقول كيف يا شيخ ايش تحبط الناس عن الجهاد؟ من قال لي حبط يا اخي؟ انت لا تزن كلامك. قال والاعتياط والمشاهدة تحث على ذلك، ولكن حكام المسلمين، طيب ما قاموا حكام تقوم به انت؟ يعني سبحان الله العظيم. ثم الجهاد يا اخي، الجهاد ما قلت انا، ما ثبتت عن الجهاد، اقول قم بالجهاد بقدر ما تستطيع. يحرم عليك ان تترك الجهاد وانت تستطيعه، لكن وفق الشرع، وفق الضوابط الشرعية. هل تجاهد بغير الشرع؟ لا يقبل منك هذا الجهاد. أول من تسعر بهم النار مجاهد قتل في الصف. يعني ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما يكون هذا مقصدك، تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هل تخالف السنة؟ أبدا. إذا خالفت السنة ما تريد أن تكون كلمة الله هي العليا، بل تريد الفتنة. إذا قاتلت على غير سنة فقتالك قتال فتنة. نعم، قاتل لكن وفق السنة، وفق الضوابط. إذا يعني لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، فكونك تفتات على يعني الطائفة أو تفتات على المسلمين وعلى إمام المسلمين وتقول أنا أجاهد، بينما أنت تخرج على الطاعة، تخرج على الجماعة، وتخرج على الطاعة وتفارق الجماعة، وتظن أنك من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة ومات، مات ميتة جاهلية. على كل حال هذا سؤال يعني مع الأسف. أي نعم، هل حققت المراد الشرعي بالجماعة؟ لو سألتك ما تدري. أي نعم، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، هل تعتقد اليوم يعني صاحب هذا السؤال يعتقد أنه لا؟ الله أعلم، لا أدري، أنا ما أستطيع أن أحكم عليه، لكن ما أظن أنه